فردت فيها، نقول يلزمك ضمانها لأن يدك يد غاصب. شخص ما فجاء شخص وأخذ 100 وأخفاها، فقال الرجل سرقت مني 100، هل أضمنها؟ نقول انتظر. آخر أعطي 100 ريال يحفظها، فحفظها في الصندوق، في صندوق الحديد، لكن تسلط السراق على الصندوق وأخذوه بما فيه، بما فيه من هذه الأمانة 100 ريال، فهل يضمن الذي وضع 100 في طيات الكتب والذي وضع 100 في الصندوق الحديد، أم لا ضمان على واحد منهم لأن كل واحد منهم أمين، أم هناك ضمان على واحد دون الآخر وهو كذلك أحدهما يضمن والآخر لا يضمن؟ الذي وضعها في صندوق الحديد لا يضمن لأنه ما فرط ولا تساهل، ولكن الصندوق بما فيه سرق فلا ضمان عليه. والآخر وضعها بين الكتب فجاء شخص آخر وآخذها، نقول لا، أنت مفرط، 100 ريال ما توضع بين الكتب، أو 1000 ريال ما يوضع بين الكتب، فعليك ضمانها. يقول رحمه الله: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط. الذي وضع 100 ريال أو 1000 ريال أو 50 ريال في المكتبة يعتبر مفرط فيضمنها، والذي وضع 100 ريال في الصندوق وأقفل عليها وسرق الصندوق بما فيه ليلا لا ضمان عليه، لأنه وضع 100 ريال في المكان المناسب لها فيما تحفظ فيه الدراهم، لكن سرقت مع صندوقها فلا ضمان عليه لأنه لم يفرط. وهكذا في كثير من الأشياء، من لم يفرط لا ضمان عليه، ومن فرط يضمن. فإذا وضع الأمانة في المكان اللائق بها المناسب لها ثم سرقت فلا ضمان عليه، وإن وضع الأمانة في مكان لا يليق بمثلها في شدة الزحام مثلا وكثرة الناس، وضع 50 ألف في جيبه ودخل الزحام، هذا مفرط، إذا سرقت يضمن لأنه تساهل فيها. والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط وخيانة، لذلك والقول قوله، قول من؟ قول الوكيل، يقول أنا أخذت منك 50 ألف صحيح لأجل أسلمها لفلان، وبحثت عن فلان فما وجدته، فباتت عندي ووضعتها في الصندوق، صندوق الحديد، فسرق الصندوق بما فيه 50 ألف، فهل يضمن؟ لا. القول قوله، إذا قال إني ما فرط يقبل قوله، لأن هذا لا يعلم إلا من طريقه، فإن كان هناك شبهة أو شك فيحلف، اليمين مؤكدة. والقول قوله في الرد من تلف وعدم تفريط وخيانة، يعني يخبر هو يقول إني ما فرط ولا خنت ولا أخفيتها وإنما سرقت مني. نعم. والقول قوله في الرد إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه فهو كالمودع. والقول قوله في الرد إذا كان متطوعا، القول قوله في الرد، أعطي الأمانة فحفظها ثم جاء صاحبها وقال أعطني إياها فأعطاه إياها، ثم نسي الرجل وجاء بعدها 5 أشهر أو 6 أشهر قال أنا أمنت عندك 1000 ريال أمانة عندك فأعطني إياه. قال يا أخي أعطيتك إياه قبل 2 شهر، قبل 3 أشهر، قبل 5 أشهر. قال لا ما أعطيتني. فترافع إليك، فالقول قول الوكيل في ادعائه الرد إذا كان متبرعا متطوعا بهذا الحفظ وهذا العمل. أما إذا كان غير متبرع إنما أخذ هذا بأجرة فالقول فلا يقبل قوله حينئذ. فرق بين من يقول مثلا أجر لي هذا البيت فأجره واشترط عليه سعي في هذا التأجير، يقول أنا أؤجر بيتك لكن آخذ عليك سعي، قال لا بأس. الآخر قال أجر لي هذا البيت، قال نعم أؤجره لك لا ولا أخذ منك شيء، أنت رجل صالح وفيك خير وأنا أحب أن أخدمك فأؤجر بيتك ولن أخذ سعي. ثم استلم كل واحد من هذين الأجرة 50,000 استلمها، فجاء صاحب البيت يطالب بالأجرة، يطالب الوكيل يقول أعطني الأجرة التي أجرت بها البيت. قال له المتطوع رددتها عليك، أنا أخذتها وسلمتها لك قبل فترة لكن أنت نسيت، أنا أعطيتك إياها وأنت مشغول في أمر من الأمور فما انتبهت لها. الآخر الذي أخذ السعي قال مثله، قال أنا رددت أعطيتك الأجرة قبل 5 أشهر أو قبل 6 أشهر سلمتك الأجرة لكن أنت نسيت لأني أعطيتك إياها وأنت في حال شغل فما انتبهت لها. أحدهما نقبل قوله والآخر ما نقبل قوله في الرد والعطاء. الذي أخذ الأجرة متبرعا وادعى تسليمها لصاحبها هذا يقبل قوله لأنه ما استلمها لصالح نفسه، ما له مصلحة في هذا إلا قضاء حاجة أخيه. الآخر الذي استلم الأجرة وأخذ السعي ما نقبل قوله في قوله إنه رد الأجرة ودفع الأجرة لأنه قبض الأجرة لصالح نفسه لأجل يأخذ السعي يأخذ 2.5%. فنقول له يلزمك أن تثبت أنك سلمت 50,000 ولا تدفعها مرة أخرى. فرق بين المتبرع المتطوع وبين من أخذها وله سعي فيها. أعد القراءة. والقول قوله والقول قوله فيما يدعيه من تلف لا والقول قوله في الرد والقول قوله في الرد إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه فهو كالمودع. مثل المودع يعني مثل الأمين، إذا قال رددت الأمانة يقبل قوله. نعم. وإن كان بجعل ففيه وجهان، أحدهما يقبل قوله صاحب السعي هذا في المسألة وجهان، أحدهما يقبل قوله لأنه أمين حتى وإن أخذ المال وكان له مصلحة فهو مؤتمن عليه. نعم. أحدهما يقبل قوله لأنه أمين أشبه المودع، والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفع نفسه أشبه المستعير. أشبه المستعير، فالمستعير قبض الحاجة لحاجة نفسه فلا يقبل قوله في الرد. نعم. وإن قال بعت وقبضت الثمن فتلف في يدي ففيه وجهان، ذكرناهما في الرهن. وإن قال بعت السلعة التي أعطيتني وقبضت الثمن وأقفلت على الثمن في الصندوق فسرق، فهل يقبل قوله أو لا؟ يقول فيه وجهان: أحدهما يقبل قوله لأنه أمين ومعتمن على هذا الشيء، والقول الآخر لا يقبل قوله لأنه ادعى التلف فهو مقر بدخول المبلغ عليه وادعى التلف فلا بد من البينة. وإن اختلفا في أصل الوكالة فالقول قول من ينكرها لأن الأصل عدمها. وإن اختلفا في أصل الوكالة، أعطاه السيارة وقال له مثلا بعها، أو جاب السيارة ووضعها في المعرض وذهب ولم يقل بعها، فجاء صاحب المعرض وباع السيارة هذه، جاء صاحب السيارة يريد سيارته فقال لصاحب المعرض أين السيارة؟ قال بعتها. قال هذه سيارتي، أنا وضعتها عندك هنا في المعرض لأني منتدى 5 أيام 10 أيام، وقلت كونها في المعرض آمن وأطمأن لقلبي فما أردت أن تبيعها. قال لا، أنت وكلتني في بيعها. قال ما وكلتك، أنا ما أستغني عنها، هذه سيارتي، لكني أريد سفر قصير فوضعتها في المعرض لحفظها. فالصاحب المعرض يدعي الوكالة وصاحب السيارة يدعي عدم الوكالة، والسيارة بيعت الآن، فالقول قول من؟ قول مدعي عدم الوكالة، لأن الأصل عدم الشيء، الأصل عدم الوكالة إلا بشيء بين. فإذا قلنا القول قول منكر الوكالة فما الحكم؟ هل يكون البيع صحيح؟ لا، البيع باطل ويلزم أن تعاد السيارة، ويرجع من أخذ السيارة بالثمن الذي دفعه لصاحب المعرض، لأن الذي باع السيارة ليس بمالك ولا وكيل، ما له صفة في البيع، فالبيع باطل حينئذ. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن اختلف في أصل الوكالة، هذاك يقول وكلتني والآخر يقول ما وكلتك، فالقول قول من ينكرها، صاحب السيارة يقول ما وكلتك، فالأصل عدم الوكالة، ولو كانت الوكالة موجودة لكان لها أثر، إما خطاب وإلا وكالة من كاتب العدل، ولا شهود يشهدون أن فلانا وكل فلان في بيع سيارته. ما دام لا هذا ولا هذا فالأصل عدم الوكالة، لأن الأصل عدمها. نعم. وإن اختلفا في دفع المال إلى الوكيل فالقول قوله لذلك. وإن اختلفا، يعني البايع مثلا والمشتري، اختلفا في دفع المال إلى الوكيل، اللي عليه الثمن يقول دفعت المال، واللي له الثمن يقول ما دفعت شيئا، فالقول قول منكر الدفع، لأنه هو الأصل، لأن الأصل أن الإنسان إذا دفع شيء يشهد عليه ما يتركه، فالأصل عدم الدفع، والذي ينكر الدفع الأصل معه. نعم. فإن أنكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه أو رده لم يقبل، لأن خيانته ثبتت بجحده. فإن أنكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه أو رده لم يقبل منه. جاء مثلا صاحب العين التي عند فلان فقال أعطني إياها، قال ما عندي لك شيء، قال أمنتك كذا أمانة عندك وسافرت والآن رجعت فأريدها، قال أبد ما أعطيتني شيء ولا أعرف أن عندي لك أي شيء. هنا أنكر، توقع أن هذا الإنكار ما ينفعه، ففكر في حجة أخرى، قال الأمين ما يسأل عما أؤتمن عليه، أنا أمين. فقال نعم أنت أعطيتني كذا وبعتها لك ووضعتها في الصندوق عندي وسرقت من الصندوق. قال يا سبحان الله، أمس تقول ما عندي لك شيء أبدا، واليوم تقول عندي وبعتها وقبضت ثمنها ووضعته في الصندوق، أحد قوليك كذب فبانت عليك الخيانة. كان قولك الأول هو الصحيح فادعاؤك الآن كذب، وإن كان ادعاؤك الآن فأنت أنكرتني في الأول، فأنت ظهرت عليك آثار الخيانة، لا يقبل منه لا هذا ولا هذا، ويلزم بدفع الثمن. فإن أنكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه أو رده، قال تلف عندي أو قردته عليك قبل أسبوع، فلا يقبل قوله لأنه ظهرت منه آثار الخيانة. وكذلك الحكم في المودع، وكذلك الحكم في المودع إذا أنكر الوديعة ثم بعد هذا راه أن الإنكار ما ينفعه، قال ادعي تلفها وقال تلفت بدون تعد مني ولا تفريط، نقول لا ينفعك هذا لأنك أنكرت في الأول ثم ادعيت التلف بلا تعد ولا تفريط، فأنت الآن تثبت على نفسك الخيانة فعليك رد المودع، رد الوديعة. نعم. وإن أقام بدعواه ببينة ففيه وجهان، أحدهما تقبل لأنها شهدت بما لو أقر به لثبت فقبلت كما لو لم ينكر، والثاني لا تقبل لأنه مكذب لها بجحده، فإن كان جحوده. وإن أقام على ما ادعاه بينا، هو في الأول أنكر ثم ادعى التلف بعد هذا وأحضر بينة على التلف، ففي المسألة وجهان، أحدهما لا يقبل قوله حتى لو أدعى البينة، لو أحضر البينة. نعم. لما؟ نقول لأنه أول مكذب للبينة، هو نفسه مكذب للبينة في قوله ما عندي لك شيء، ثم اعترف وادعى التلف فما نقبل قوله ولا نقبل بينته. القول الآخر أنها تقبل البينة لأنه لو أقامها وحدها قبل الإنكار لقبلت ولا صحت، فهي بينة تثبت تلف هذه الأمانة. وقد تقدم أن قلنا إذا كان في المسألة وجهان أو قولان ونحوهما فحكم الحاكم يرفع الخلاف إذا ترافع إلى الحاكم. نعم. فإن كان جحوده فإن كان جحوده إنك لا تستحق علي شيئا، سمع قوله في الرد والتلف لأنه لم ينكر القبض، فيجوز أن يريد لا يستحق علي شيئا لتلفه أو رده. فإن كان جحوده، الجحد لا يخلو أن يقول ما أمنتني شيء، ما أودعتني شيء، ما وضعت عندي شيء. هذا نوع. النوع الآخر من أنواع الجحود يقول ما في ذمتي لك شيء، ما ودعتني شيء، ثم يعترف بعد هذا، هذا ما يقبل منه لأنه أنكر أول الأمر ثم اعترف. أما إذا قال ما في ذمتي لك شيء فهذا قد يقبل قوله، لأنه يقول ما في ذمتي لك شيء لأنها تلفت عندي بدون تعد ولا تفريط، فيصلح أن يفسر ما في ذمتي لك شيء يعني أني ما فرطت ولا تساهلت، وإنما سرقت بدون تعد ولا تفريط. وإن اختلفا في صفة الوكالة فقال وكلتني في بيع هذا، فقال بل في بيع هذا، أو قال وكلتني في بيعة بعشرين، قال بل بثلاثين، أو قال وكلتني في بيعة نسيئة، قال بل نقدا، فالقول قول الموكل لأنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل، فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة. وإن اختلف في صفة الوكالة، الأول اختلف في أصل الوكالة، يقول وكلتني وقال الآخر ما وكلتك، فالقول قول منكر الوكالة كما تقدم في موضوع السيارة الذي وضعها في المعرض وذهب، فجاء فوجد صاحب المعرض باعها وقال إنك وكلتني في بيعها، قال صاحب السيارة أبدا ما وكلتك في بيعها وإنما وضعتها عندك، فالقول قول منكر الوكالة. هنا اختلف لا في أصل الوكالة وإنما في صفة الوكالة، فرق بين هذه وتلك وليس بينهما فرق في الحكم. قال وكلتني في بيع هذه السيارة فبعتها، قال لا ما وكلتك في بيع هذه السيارة، وكلتك في بيع الجيب هذا وما بعت الجيب، والسيارة هذيك سيارتي ما وكلتك في بيعها. قال وكلتك على أنك تبيعها بعشرة آلاف، ما قلت لك بعها فقط، قلت بعها إذا ساوت عشرة آلاف وأنت بعتها بخمسة آلاف، ما وكلتك أنا في بيعها بخمسة آلاف. قال مدعي الوكالة أنت وكلتني أن أبيعها بالأجل نسيئة أو بالتقسيط، بعتها لك بعشرة آلاف كل شهر ألف، قال لا يا أخي وماذا أستفيد من كل شهر ألف، تروح سيارتي ولا أستفيد شيئا، أنا أريد بيعها نقد، أنا قلت لك بيعها نقد من أجل أن تبيعها بعشرة آلاف وضع عليها خمسة آلاف وأشتري سيارة بدالها، أما إذا بعتها بعشرة آلاف مؤجل مقسطة كل شهر يأتيني ألف يذهب علي مع مصروف البيت ولا أستفيد شيئا. اختلف في هذه الصفة في صفة الوكالة، يقول مثلا وكلتني في بيع هذه السيارة، قال لا وكلتك في بيع سيارة أخرى، قال وكلتني أبيعها لك بعشرين، قال لا يا أخي وكلتك أن تبيعها بثلاثين، إذا جابت ثلاثين ولا لا تبيعها، قال وكلتني أن أبيعها بالتقسيط، قال لا يا أخي ما وكلتك بالتقسيط، أنا وكلتك أن تبيعها نقد لأجل أستفيد من هذا النقد وضع عليه ما تيسر وأشتري به سيارة أخرى. اختلف في ماذا؟ في صفة الوكالة لا في أصلها. فالقول قول الموكل لأن الأصل معه، لأنه أصلا ما أجاز البيع إلا لهذه العين، وهو باع عينا أخرى ما وكل فيها، أو ما أجاز البيع إلا بثلاثين وقد بيعت بعشرين وهو خسران، أو ما أجاز البيع إلا بنقد والوكيل باعها نسيئة مؤجل، فالمدعي وجود الإذن في البيع خلاف منكره، فالموكل منكر لهذه الصفة التي يدعيها الوكيل فالقول قولا. طيب ما الفائدة إذا قلنا القول قول منكر الصفة في موضوع السيارة التي بيعت وهو لم يوكله في بيعها ترجع، في موضوع السيارة التي بيعت بعشرين وقد وكله في بيعها بثلاثين ترجع ما تم البيع، في بيع السيارة الذي وكله ببيعها نقدا فباعها نسيئة ترجع؟ يعني فائدة هذا الخلاف أن البيع حينئذ يكون باطلا، البيع غير صحيح، ترجع العين لصاحبها ولا يقول ذاك أنا اشتريت العين وهي ملكي. نقول من باعها عليك لم يوكل بالبيع على هذه الصفة. ولأنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله. اختلفا في صفة قول الموكل، الموكل قال أنا قلت لك كذا يا أخي، وذاك يقول لا ما قلت لي كذا، أيهما أضبط؟ في الغالب الذي يقول قلت لك، فهو يقول قلت لك وينكر قول صاحبه، فالقول قوله حينئذ، لأنه يقول قلت لك إن جاء بالثلاثين فبعها وأنت بعتها بعشرين فرق، فأنا ما أريد بيعها بعشرين، وهكذا. نعم. فكان القول قوله كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق. اختلف الزوجان في صفة الطلاق، هذه كثيرا ما تقع، تقول الزوجة طلق ثلاث، الزوج يقول أبدا ما طلقت إلا طلقة واحدة، كلاهما معترف بالطلاق لكن الزوجة تقول طلق ثلاث تريد الخلاص منه ولا تريد له رجوع، والرجل يقول لا ما طلقت إلا واحدة. القول قول من؟ من هو الذي بيده الطلاق؟ الزوج، ولا يؤاخذ إلا بما يعترف به إذا لم يكن هناك شهود. أما إذا كان عند المرأة شهود تقول طلق ثلاث وعندنا فلان وفلان يسمع، يؤاخذ بهذا لأن الشهادة تثبت. لكن إذا كانوا وحدهما فهي تقول طلقت بالثلاث ويقول ما طلقت إلا طلقة واحدة، ومن المعلوم أنه إذا كان طلاق بالثلاث ما له رجعة، وإذا كان طلقة واحدة له الرجعة، فهي تريد الخلاص منه وهو يريد إمساكها. فالقول قول من؟ قول منكر الثلاث، لأنه هو المؤاخذ بهذا الشيء، فهو لا يؤاخذ إلا بما أقر به يقينا. وأما الغير فلا يؤخذ كلامه على صاحبه إلا إذا كان بشهود، لأن المنكر يكتفى منه بتصديقه باليمين، لأن الكلام صادر منه، والطلاق ما يحلف عليه، لكن هذا في الأموال، وأما الطلاق ما يحلف عليه، ما يقال احلف إنك ما طلقتها إلا بواحدة، لا. فإذا اختلف الزوج والزوجة في صفة الطلاق فلا يثبت عند القاضي إلا ما أقر به الزوج إذا لم يكن هناك شهود، أما إذا كان هناك شهود فقول الشهود يقبل. ونص أحمد في المضارب على أن القول قوله والوكيل في معناه. نص الإمام أحمد على أن المضارب القول قوله، لأن أغلب المضاربة ما يعلم عنها إلا من طريقه وهو صاحب الاختصاص، فيقبل قول المضارب إذا اختلف هو وصاحبه، هذا قول للإمام أحمد رحمه الله. كان يكون مثلا المضارب يقول أنا اتفقت وإياك على أن الربح بيننا مناصفة، وصاحب المال يقول لا يا أخي لك 20% ولي 80 أو لك 30% ولي 70 وهكذا، والمضارب الذي هو العامل يقول لا العمل في خطر يا أخي وتعب وأسفار ومشقة ونكد وبعد عن الأهل، فأنا اتفقت وإياك على أن نصيبي في المضاربة من الربح النصف ولك النصف. فالإمام أحمد رحمه الله قول عنه يقول يقبل قول المضارب في هذا، قال والوكيل مثله في هذه الأشياء. وإن كان المضارب قبض المال لحظ نفسه فيقبل قوله، وكذلك قوله في رد المال وفي تلف المال وفي الأمور الأخرى، لأن المضارب قد يأتي ويقول تلف المال فينكر رب المال يقول لا ما تلف. أقول يقبل قول المضارب لأنه لا يعلم عن تلف المال إلا من طريقه، وسيأتي الكلام على المضاربة في باب الشركة إن شاء الله. نعم. والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته، فكان القول قوله في صفته، يعني صفة الوكالة أنها كذا بيع نسيئة أو حاضر أو بيع بثلاثين وذاك يقول بأربعين ونحو ذلك، يعني قول الوكيل مقبول في هذا، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه، كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه، من يقبل قوله؟ قال يقبل قول الوكيل مثل المضارب. نعم. وإن قال اشتريت هذا لك بعشرة قال بل بخمسة فالحكم فيه كذلك. وإن قال اشتريته لك هذا بعشرة قال بل اشتريته بخمسة، فمثل ما تقدم فيه الخلاف، وعلى الأخير أن القول قول الوكيل لأنه هو الذي نقد الثمن، وعلى القول الآخر أن القول قول الموكل لأنه ما يعترف له إلا بالخمسة فقط. وإن قال اشتريت هذه الجارية لك بإذنك بعشرة فأنكر الإذن في شرائها فالقول قول الموكل، فيحلف ويبطل البيع إن كان بعين المال، ويرد الجارية على البائع إن صدق الوكيل في أنه وكيل، وإن أنكر، أن الشراء لغيره فالقول قوله، وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله، وتبقى الجارية في يده ولا تحل له لأنها ليست ملكا له. فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن، فإن أبى بيعها استحب للحاكم أن يرفق به لبيعه إياها ولا يجبر لأنه عقد مراضات، فإن أبى فقد حصلت في يده لغيره وله في ذمة صاحبها ثمنها، فأقرب الوجوه فيها أن يأذن الحاكم له في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها لأن الحاكم باعها في وفاء دينه. نعم. فإن قال صاحبها إن كانت لي فقد بعتكها بعشرين، قال القاضي لا يصح لأنه بيع معلق على شرط، ويحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع يعلمانه، فلا يصير جعله شرطا كما لو قال إن كانت جارية فقد بعتكها. انتبه لها، هذه مسألة فيها بيع الجارية واستحلالها ونحو ذلك، وهي فيها شيء من التعقيد، لكنها بالانتباه تظهر. يقول: وإن قال اشتريت هذه الجارية لك بإذنك بعشرة، فأنكر الإذن في شرائها، فالقول قول من؟ قول الموكل. جاء الرجل وقال لصاحبه: أنت وكلتني في شراء جارية، فهذه وجدتها تباع بالسوق فاشتريتها لك. قال: أبدا، ما وكلتك في شراء جارية، ولا رغبة لي في الجارية، ولا فكرت في هذا، وإنما أعطيتك أنا 5000 التي عندك لتشتري بها لي ناقة أحلبها، وأنت اشتريت بها جارية. أنكر شراء الجارية له، القول قول من؟ قول منكر الوكالة، لأنه يقول: ما وكلتك في شراء الجارية، فالقول قول منكر الجارية، منكر الشراء. هذه الجارية يذهب الوكيل إلى من اشتراها منه ويقول: رفض صاحبي أن يقبلها 5000، أعطنا 5000 التي أعطيتك. هذا لا يخلو من أمرين: إما أن يصدقه أنه وكيل وأن صاحبه رفض فيرد عليه 5 ويأخذ الجارية، وهذه تنتهي بهذا الحد. لكن المشكلة إذا رفض ذاك قال: ما أعرف أنك وكيل، ولا بعت عليك أنك وكيل، وإنما بعتها عليك 5000 ولن أعيد لك 5000. الوكيل يطالبه من وكله 5000 التي دفعها، وبايع الجارية رفض أن يقبلها، ماذا يصنع؟ نقول: أولا البيع بطل، بيع الجارية، لأن الرجل اشتراها 5000 لغيره وليست له، ويلزمه أن يعيد 5000 التي اشترى بها. الجارية تبقى بيد من؟ بيد الوكيل. هل للوكيل أن يستمتع بها؟ لا. ولما؟ لأنه لم يشتريها لنفسه، وهو بإقراره أنه اشتراها لغيره، فلا يجوز له أن يستمتع بجارية لغيره. وبائع الجارية رفض أن يقبلها، يقول: لأني بعتها عليك وانتهيت. والموكل يقول: ما وكلتك في شراء الجارية، والوكيل بيد هذه الجارية ولا يدري ما يصنع بها، لا يصح أن يتملكها ولا أن يستمتع بها لأنه لم يشتريها لنفسه، والموكل رفض قبولها، والبائع رفض قبولها لأنه يقول: بعتها عليك ولا أعلم أنك وكيل. وإلا إذا علم أنه وكيل ورفضها الموكل يلزمه قبولها، فماذا يعمل بها؟ دفع قيمتها هو وبقيت في يده، ليست ملكه، هو دفع القيمة وليست ملكه لأنه ما اشتراها لنفسه. قال: يبيعها عليه الحاكم، أو يشتريها ممن هي بيدها الأول إن رضي. لا، ذاك ما رضي يبيعها عليه، والحاكم قال: لا، ما بيع عليك جارية بيدك، أنا ما أدري وش حقيقة الأمر، ولا أدري على ماذا تنازعتم، فلن أدخل في بيع لا أعلمه. قال: إذن يعرض على الحاكم أن يبيعها على غيره ويوفي بها الدين الذي لزم ودفع الوكيل قيمتها لموكله، ولا يجبر الحاكم ببيعها، وقد تبقى لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا، ولا يصح لمن هي بيده أن يستمتع منها بشيء لأنها ليست ملكه، ولا يجوز الاستمتاع بأي امرأة إلا بأحد أمرين، وهما عقد نكاح أو ملك يمين ولا عقد نكاح هنا لأنها جارية ولا ملك يمين لأنه لم يشترها لنفسه. وأما في قوله أن الذي باعها يقول إن بعتها عليك إن كانت في ملكي، قال هذا يحتمل قبوله ويحتمل لا يقبل، لأن هذا البيع مشروط إن كانت بعتها عليك إن كانت، وهو لا يدري. قال ويحتمل الصحة لأنهما يعلمان حقيقة الأمر، والمراد استحلال البيع، يعني يكون هذا الذي اشتراها تكون في ملكه وله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.